بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل الذي ينعم في قبره يستمر نعيمه إلى دخول الجنة، أم أنه من الممكن أن يعذب يوم القيامة؟ وجهونا في ضوء ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن الميت يمتحن في قبره، فيسأل ربه وعن دينه وعن نبيه، فإن نجح وأجاب جوابا صحيحا فتح له باب إلى الجنة، يأتيه من نعيمها وريحها وطيبها، وصار قبره روضة عليه من رياض الجنة، ويستمر هذا النعيم إلى أن يبعث يوم القيامة، ومن قبره إلى الجنة. أما إذا لم ينجح بالاختبار كالذي يقول ها ها لا أتي، سمعت الناس يقول شيء قلت، فهذا يعذب في قبره والعياذ بالله. ثم بعد ذلك وتحت مشيئة الله، إن كان من أهل المعاصي تحت مشيئة الله، وإن كان من أهل الكفر بالله نقل إلى النار نسأل الله العافية، وإن كان من أهل المعاصي فهو تحت المشيئة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة، تقول: سماحة الشيخ، رجل توفي وأوصى في وصيته بأن يضحى لوالديه، ورفض الأولاد معللين بأن ذلك بدعة، وجهون في ضوء هذا السؤال، ما الحكم في ذلك؟ مأجورين. الواجب تنفيذ الوصية، إذا أوصى لوالديه تنفذ الوصية، تذبح الضحية عنه وعن والديه كما أوصى بذلك، ويقال عنه وعن والديه، عن فلان ووالديه. وليست الضحية بدعة عن الوالد ولا عن الوالدة، بل مشروعة ميزة الصدقة، والقول بأنها بدعة غلط، قال بعض الناس غلطا منه، والضحايا سنة عن الحي والميت جميعا. فالواجب تنفيذ الوصية عن الموصي ووالديه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. امرأة تجلس في انتظار دخول الوقت التالي، تسبح وتهلل وتصلي ما يشاء الله لها، هل ينقص أجرها إذا قامت من مكانها لظرف ما كفتح الباب أو رد على التليفون وغير ذلك؟ لا يضر إن شاء الله، إذا قامت لحاجة لا يضر إن شاء الله، تفتح الباب ضارب الباب أو رد التلفون لا يضر إن شاء الله، في على خير عظيم. ما هي الجلسات المخالفة للسنة بغير الصلاة سماحة الشيخ؟ نعم. ما هي الجلسات المخالفة للسنة لغير الصلاة أو بغير الصلاة؟ ما أعلم في هذا شيء إلا أن السنة يجلس المؤمن مثل ما يجلس الناس، لا يأتي بشيء خالف عادة الناس، حتى لا يقال فلان كذا فلان كذا، يجلس سواء كان مفترش رجله اليسرى ناصبا اليمنى، أو متوركا، أو مستوفزا ناصبا ساقيه وفخذه، كل ذلك لا حرج فيه، الأمر فيه واسع. لا أعلم في هذا شيء يتعين، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يوجب تعيين جلسة خاصة، فالأمر في هذا واسع. جلس على رجله اليسرى مفترشا، أو جلس متوركا، أو متربعا، أو مستوفزا، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. المستمعة والتي رمزت لاسمها بصاد ياء من الجمهورية العربية السورية دمشق، تقول: سماحة الشيخ، حدثونا عن سجود السهو وسجود التلاوة جزاكم الله خيرا، متى تجب؟ سجود السهو يجب إذا ترك الإمام واجبا سهوا، أو فعل محرما سهوا، يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زاد في صلاته نقص سهوا فليسجد سجدتين. السنة للإمام والمنفرد إذا أتى بشيء مما حرم الله في الصلاة ساهيا أن يسجد للسهو، كأن يتكلم ساهيا، أو يزيد ركعة ساهيا، أو يزيد سجدة ساهيا، يسجد للسهو قبل أن يسلم، بعدما يهرب من التحيات والدعاء يسجد للسهو، وإن سجدهما بعد السلام فلا بأس. وهكذا لو ترك واجبا ساهيا، ترك قول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، أو رب اغفر لي بين السجدتين، فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم. أو ترك التشهد الأول ناسيا وقام للثالثة، يسجد للسهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام فلا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ثاني أسئلة السائلة من دمشق تقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء دورتها الشهرية في القلب، أي مع شريط تسجيل الشيخ يقرأ في هذا الشريط التسجيل وأنا أردد معه في قلبي أو على لساني فأفيدوني في سؤالي؟ سمع القرآن من الحائض والنفس والجنوب لا بأس، كون الحائض تستمع من الشريط أو من القارئ، وهكذا النفس وهكذا الجنوب الاستماع لا بأس، لكن لا يقرأ الجنوب حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة. أما الحائض والنفس فاختلف العلماء فيهما، هل يلحقان، هل تلحقان بالجنوب أم لا؟ والصواب أنهما لا تلحقان بالجنوب لأن مدتهما تطول، فلهما أن تقرأ عن ظهر قلب، ولهما أن تراجع المصحف من دون حائل عند مراجعة بعض الآيات، لا حرج في هذا، هذا هو الصواب. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا جنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف. في فقرة لها تقول سماحة الشيخ: بالنسبة لقص الأظافر وتمشيط الشعر أثناء الدورة الشهرية هل فيه شيء؟ لا بأس، قص الأظافر والمشط وقت الدورة لا حرج، في النفاس والدورة كل هذا لا حرج فيه، الحمد لله. نعم. الحمد لله. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: هل يجوز لنا أن نقرأ في كتب الأديان الأخرى غير الإسلام من باب حب الاستطلاع والتعرف على الديانات الأخرى؟ لا ينبغي، لا لا ينبغي قراءة التوراة ولا الإنجيل ولا غيرها، لأنها قد تزيد، قد تورث شكا وشبهة. والرسول روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى عمر يقرأ في شيء من التوراة قال: أفي شك يا بن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما سمعه إلا اتباعي. الله أكبر. المقصود أنه لا ينبغي للمسلم أن يقرأ الكتب الأخرى من التوراة والإنجيل وغيرها، إلا من تدعو الحاجة إلى قراءته كالعلماء الذي يريدون أن يردوا على اليهود والنصارى من كتبهم، فإذا دعت الحاجة للعالم الذي يرد عليهم ويبين أباطيلهم أن يراجع كتبهم حتى يرد عليه منها فلا بأس عند الحاجة لأهل العلم والبصيرة. أحسن الله إليكم. ما هي السبع الموبقات وجزاكم الله عني كل خير؟ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني يوم الحرب يعني يوم الجهاد، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع، يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا يعني ابتعدوا السبع عن السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات يعني اتركوها واحذروها. ثم فسرها قال: الشرك بالله، هذا أعظم الذنوب الشرك، هو أعظمها وأشدها. ثم السحر وهو من الشرك، لأن السحر يتوصيه بعبادة الشياطين والجن والتقرب إليهم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه الثالثة، وأكل الربا الرابعة، وأكل مال اليتيم الخامسة، والتولي يوم الزحف السادسة، والسابعة قذف المحصنات الغافلات، يعني قذفهن بالفاحشة. وهكذا قذف المحصن الرجل من السبع الموبقات، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من اليمن يقول سماحة الشيخ: نرجو من فضيلتكم أن تفسروا لنا الآية الكريمة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الآيات عظيمة تدل على من خاف مقام الله فهو من أهل الجنتين العاليتين العظيمتين، لأن خوف الله الصادق يحمل على أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى كل خير. من خاف الله صادقا سارع إلى كل خير وابتعد عن كل شر، فلهذا وعده الله بالجنتين العظيمتين وهما الجنتان العاليتان بالنسبة للجنتين الأخريين. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ومن الأجر الكبير دخول الجنة والنجاة من النار. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالخوف إذا عظم واشتد أوجب على الخائف أداء فرائض الله وترك محارم الله والمسارعة إلى كل خير، فلهذا صار في المنزلة العالية في الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنته. ومن ادعى الخوف وهو يفرط في طاعة الله أو يترك معاصي الله فقد كذب، يكون خوفه ضعيف. الخوف الصادق يحمل أهله على أداء فرائض الله وترك محارم الله والمسارعة إلى كل خير. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما الحكم، السائل يقول من اليمن، ما الحكم في أن بعض النساء يؤخرن صلاة الظهر يوم الجمعة إلى بعد صلاة الجمعة بوقت طويل، فأفيدونا بذلك؟ ليس لهذا أصل، إنما هو جهل منهن. فإذا أذن مؤذن وزالت الشمس فهو تصلي في بيتها الظهر 4 ركعات، وليس لها شأن في الجمعة، تصلي في بيتها 4 ركعات بعد الزوال، ولو ما صلى ولو صاحب الجمعة تأخر ليس عليها أن تنتظر الجمعة، تصلي في بيتها الظهر 4 يوم الجمعة وليس لها شأن في الجمعة. لكن لو شهدت الجمعة مع الناس في المسجد كفاها، صلت معه 2 ركعات كفاها عن الظهر. لو أنها حضرت الجمعة وصلت مع الناس الجمعة سدتها عن الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في آخر أسئلته: في الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال في دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر غفر له ما تقدم من ذنبه، مع العلم بأن هذا الشخص يؤخر بعض الصلوات عن أوقاتها، وبعض الأوقات ينسى التسبيحات، فهل تغفر ذنوبه مع كل هذا؟ الأحاديث التي فيها المغفرة مطلقة مقيدة في اجتناب الكبائر، فإن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة وختمها بلا إله إلا الله موعود بالمغفرة، لكن عند اجتناب الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ونص القرآن يقول جل وعلا: إن تجنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. يخاطب المسلمين ويخاطب غيرهم أيضا. فإذا اجتنب العبد الشرك وكبائر الذنوب غفر الله له سيئاته الصغائر. فالواجب الحذر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عين ألف ميم، السائل من حفر الباطن، أرسل بسؤال كتبه بأسلوبه الخاص. يقول: يا سماحة الشيخ، بأنه شاب متزوج ولديه أولاد ويحمد الله على ذلك، دخله الشهري محدود ويعيش في بيت والده وإخوانه جميعا، والسؤال يبقى، يقول: هو أن أحد الإخوة يعلم بدخلي الشهري المحدود وقام بمساعدتي بمبلغ من المال، ورفضت أن أخذ في البداية هذا المبلغ لكنه ألح علي فقبلته كمساعدة، علما بأنه أخبرني بأن ذلك من الزكاة، فهل يحل لي هذا المال، علما بأنني مطالب بدفع مبلغ من المال وقدره 18,000 ريال لدى إحدى الجهات بعد 2 سنين من هذا اليوم، ولا أملك هذا المبلغ، فأفيدوني مأجورين؟ أنت أعلم بنفسك، إذا كنت محتاجا إليه فقيرا إليه فلا بأس، إذا كان الدخل الذي يدخل عليك لا يكفي مؤونة أهلك مؤونتك فلا بأس أن تأخذ، وإذا كان عليك دين فأنت غارم تأخذ لأجل الغرم، لأن الله جعل للغارم الحق بالزكاة ولو كان الدين مؤجلا، إلا إذا كان له وفاء، إذا كان له وفاء لا تأخذ الزكاة، أما إذا كان ما له وفاء تأخذ وتؤديه صاحب الدين ولو عجلته قبل الحل. فعليك الحذر من أخذ الزكاة بغير حق، إن كنت محتاجا إليه لأن الراتب لا يكفي لحاجاتك فلا بأس، أو أخذته الغرم ولأنك ما عندك مال تؤدي منه الدين فلك أن تأخذه وتسد منه الدين. أحسن الله إليكم. خالد صالح من اليمن حضرموت يقول: سماحة الشيخ، أسأل عن حكم الشرع في نظركم في نقل فرش أو فرش قديم تم الاستغناء عنه من مسجد إلى مدرسة أو مسجد آخر، علما بأن هذا المسجد أو هذه المدرسة محتاجة إلى فرش حتى وإن كانت قديمة، وذلك لغرض فرشه للمصلين في المسجد أو للطلبة في المدرسة، فأفيدونا بذلك. إذا فضل عن المسجد شيء من أثاثه ينقل المسجد آخر محتاج، فإذا ما وجد مساجد محتاجة يصرف الفقراء والمساكين أو في حاجة المدرسة لا بأس، أما إذا وجد مسجد محتاج ينقل من مسجد إلى مسجد، لأن مراد الموقف نفع المصلين وتقرب بما يعين المصلين على أداء صلاتهم. فإذا كانت المساجد مستغنية فلا بأس أن يصرف الفاضل في الفقراء والمساكين أو في حاجة مدرسة للطلاب. نعم. إذن سماحة الشيخ، نقل هذه الفرش من مسجد إلى مدرسة ما في شيء يا شيخ؟ إذا كان ما هناك مسجد محتاج إلا. طيب. أما إذا كان هناك مسجد محتاج ينقل مسجد آخر. أحسن الله إليكم. في صلاة عيد الأضحى المبارك في عام مضى نسي الإمام أن يكبر للركعة الثانية، حيث إنه لم يكبر وشرع في القراءة بعد قيامه من السجود ولم يرد عليه أحد من المصلين، ما حكم ذلك وهل الصلاة ناقصة سماحة الشيخ؟ الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، لأن التكبيرة سنة ما هي واجبة، فإذا نسيها فلا حرج والحمد لله. تكبيرات يوم العيد 6 في الأولى بعد الإحرام و 5 في الأخرى كلها مستحبة، لو تركها لا بأس، وهكذا في الاستسقاء. نعم. ماذا يجب على المأمومين إذا قال الإمام الله أكبر وسمع الله لمن حمده؟ هل يرد بصوت ظاهر أم بسر، سواء أكانت الصلاة سرية أو جهرية؟ وهذا السائل من اليمن. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأمو ربنا ولك الحمد، ولا حاجة إلى جهر، يقول كلاما يسمع به نفسه، يسمع نفسه ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيقول عند الرفع ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، كله واسع الحمد لله. الحمد لله. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ، هل يجوز أن نجالس قرناء السوء وإن كان البعض يصلي منهم ولكنهم لن ينتهوا عن بعض الأمور المخالفة كالسب والكذب والضحك الذي يكون سببه الافتراءات، هل يجوز أن نخالط مثل هؤلاء؟ لا يجوز أن تخالط مثل هؤلاء، هؤلاء مجالستهم بلاء عظيم شر كبير، لا تجوز لك مخالطتهم بل احذرهم، إلا إذا أردت أن تنصحهم تمر عليهم تنصحهم تحذرهم من هذا ثم تغادر، أما جلوس معهم وصحبتهم لا تجوز، لأن هذا يضر كثيرا في دينك، نسأل الله العافية. السائل محمد ألف يقول حجيت حجة الإسلام ولكنني لا أعرف كثيرا عن المناسك، وكنت أعمل مثل رفاقي في الحج، فهل يؤثر ذلك على حجي؟ لأن النية قد تكون غير موجودة، مع العلم بأنني حجيت عدة مرات بعدما تعلمت المناسك، لكن الفريضة هل هي صحيحة مع أنها قد تكون ناقصة سماحة الشيخ؟ الحمد لله، الأصل الصحة والحمد لله، ولو كان عندك بعض ما دم فأنت ما يفعله الحجاج والحمد لله، وأدع عنك الوساوس. هل تنصحون أو توجهون كلمة لأولئك الذين يؤدون مثل مناسك الحج؟ لو قدر أن الحج الأول لم يكمل فقد جاء بعده حجات والحمد لله، كل واحدة تكفي، فالمقصود أن الحج الأول أدى به الفريضة والبقية نوافل، ولا تنبغي المؤمن الوسوسة التي تؤذيه وتغضب الله وترضي الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل من توجيه كريم سماحة الشيخ للذين قد يؤدون مناسك الحج؟ سؤال أهل العلم والعلماء وأهل الذكر. نعم، الواجب على كل مؤمن ومؤمنة السؤال عما أشكل عليه في الحج وغيره، في حج، في صلاة، في زكاة، في صيامة، في معاملات يسأل، الله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شبه ولي السؤال، فالواجب على من جهل أن يسأل في صلاته في صومه في حجه في جهاده في زكاته في معاملاته، لا يجوز السكوت والسير على الجهل، فيجب أن يسأل أهل العلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، هذا سائل للبرنامج الحقيقة أرسل بمجموعة من الأسئلة. أبو محمد سوداني ومقيم بعفيف يقول في سؤاله هذا: رجل حلف بالطلاق ألا يفعل شيء ولكنه فعل ذلك، ماذا عليه؟ علما بأنه عندما حلف أراد بذلك أن يلزم نفسه بعدم فعل ذلك الشيء، فأفيدون مأجورين. إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلا عليه الطلاق ألا يكلم فلان قصد الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألا يسافر ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده سوى ذلك، فهذا في كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة حكم اليمين، لأن قصده الحث أو المنع فيكون عليه كفارة اليمين. مثل لو قال عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا قصد منعه، أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا قصد منعه، فهذا حكم اليمين. ما شاء الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ من السودان: ما هو التنكيس في القرآن وما حكمه؟ التنكيس يكون للسور وللآيات، للسور لا يجوز، للآيات لا يجوز، يكون يقرأ الآيات المتأخرة قبل المتقدمة ينكس القرآن لا يجوز، بل يقرأ بالتسلسل من أعلى إلى أسفل، من أول السورة إلى آخرها، ولا ينكس، هذا لا يجوز التنكيس. أما السور فلا بأس، لكن تركه أولى، يكون يقرأ آل عمران قبل البقرة، أو يقرأ النساء قبل آل عمران، أو يقرأ المائدة قبل، هذا تركه أولى، بل يرتب، إذا بدأ بالبقرة يمتل البقرة آل عمران النساء المائدة هكذا حتى يختم القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من السودان يسأل عن حكم الشرع حفظكم الله في قراءة القرآن بقصد الحفظ، وذلك بتخصيص سور معينة أو آيات معينة وبعدد معين مثل سورة ياسين والواقعة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وآل عمران، فأفيدونا في هذا السؤال. لا بأس، الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، لا يغير ما شاء يحفظ ما شاء، الأمر واسع الحمد لله ولا حرج عليه في ذلك. أما الفاتحة واجب على الجميع، الحمد لا بد يحفظها كل أحد حتى يقرأها في الصلاة، لأنها ركن الصلاة وأم القرآن، فيجب على كل رجل وامرأة أن يحفظ الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. أما ما زاد عليها فهو سنة، فإذا حفظ بعض السور واجتهد في ذلك أو بعض الآيات كله طيب، لأن الله يقول سبحانه فاقرأوه ما تيسر منه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من جمهورية مصر العربية أسوان مستمعة للبرنامج تقول: سماحة الشيخ، عندما تحين صلاة المغرب أو أرى صلاة أو أي صلاة أخرى يكون وقت البرامج النافعة كهذا البرنامج أو أي برنامج مفيد شرعي، فأنا أقدم سماع البرنامج على الصلاة حتى ينتهي البرنامج، هل عملي صحيح؟ لا بأس تقديم سماع البرنامج أو حلقة العلم أو درس العلماء ما دام الوقت واسع لا بأس، لأن هذا البرنامج يفوت والصلاة وقتها واسع والحمد لله، فإذا أخر الصلاة لأجل سماع هذا البرنامج أو سماع موعظة أو ما أشبه له فلا بأس. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: سمعت من إحدى صديقاتي عند المرور على القبور بأنه مستحب أن نقرأ سورة الإخلاص 11 مرة وآية الكرسي في هذا اليوم فيرفع عنهم العذاب، وعلى قدر عددهم يغفر الله لهم الذنوب. تقول السائلة: سمعت من إحدى صديقاتي بأنه عند المرور على القبور أنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الإخلاص 11 مرة وآية الكرسي في هذا اليوم 16 مرة نعم فيرفع عنه العذاب. أن يقرأ سورة الإخلاص 11 مرة وآية الكرسي في هذا اليوم فيرفع عنهم العذاب، وعلى قدر عددهم يغفر الله لهم. هل هذا كل هذا باطل؟ لا، أصلا هذا باطل، ليس له أصل، بدعة ظاهرة ليس له أصل، ولكن إذا سلم عليهم إذا مر عليهم سلموا عليهم يقول السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله مستقدمين منا والمستخدمين، يعني الرجل. أما المرأة لا تزور القبور، لكن الرجل إذا مر عليها يسلم. أما قراءة قل هو الله أحد أو آية الكرسي كل هذا لا أصل.